بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة. الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في الطريق إلى الله، نسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا مع معالم الطريق، وأخذنا أول معلم من معالم الطريق فيما تصلح في عباد، في العباد. وإخوتي، وقع في خاطري حين تكلمنا في هذه المسألة أن هذه القضية مما تنكسر له النفس، هذه القضية مما تنكسر له النفس وتذل وترق. والله جل جلاله يحب من عبده أن يتذلل له. حين تنظر فترى كثرة محب الله وعباد الله والمتقربين إلى الله والسائلين إلى الله، تقول في نفسك أنا هروح فين في كل دول. بجد لما بنسمع عن الصحابة وعن التابعين وعن العباد وعن العلماء وعن الزهاد وعن المجاهدين والأقوياء والشجعان الأبطال، واحد يقول لا، طب انت هتعمل ايه؟ هنروح فين؟ فحين ينكسر الإنسان ويذل ويخضع لله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان نفسه فتح عليه في باب لم يخطر له على بال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش عارف ليه الناس دايما رابطين الآية دي بالفلوس. لا، ده الرزق في كل شيء. يعني أنا بقول الكلام اللي احنا بنقرأه ده من الكتب، وانت بتسمعه ده رزقك، رزقك ربنا كتب لك الرزق ده سأهولك. الكلمتين اللي انت سمعتهم دول نصيبك، رزقك اللي ربنا كتبه لك. اذا ربنا فتح لك في باب القرآن انك انت تقرأ آيات او صفحات، ده رزقك. فتح لك في باب الذكر، ده رزقك. فتح لك في الصلاة كم ركعة، دول رزقك، رزقك. فتح لك في صحبة طيبة أو داعية أو عالم، ده رزقك. فتح لك زوجة معينة تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله، ده رزقك. احنا بنقول ان في بعض الأحيان أولاد ربوا آباءهم. علي بن الفضيل بن عياض عبد الملك بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، دول أولاد ومع ذلك كان لهم تأثير على أبيهم. ذر بن عمر بن ذر، هؤلاء يعني مش أبوه كان ضال وربنا هدى بي، لا لا لا، دول كانوا هم أصلا من الصالحين ومن العباد. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز وعمر بن ذر والفضيل بن عياض كانوا من الأكابر، بس طلع ابنه يدفعه إلى أعلى ويعلي رزق. فلذلك لما تسأل ربنا الرزق، سعة الرزق، ما تحطش في دماغك الفلوس، ما تفكرش ان هي الفلوس وبس. الشاهد ايه؟ الشاهد ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى تستوعب كل الناس. فابحث لك عن مسلك ومخرج تمر منه الى ربنا سبحانه وتعالى. اللي انا عايز بقى ابشرك بيه النهارده في حلقه الليالي، الذي اريد ان ابشرك به واسعد قلبك بانتظاره، كلام ابن القيم لما يقول ايه: فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وفي جميع أموره تولى. يا سلام، هي كده. بس انت حط رجلك وسيب الباقي على ربنا. العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بس أنت هم اعزم، اصدق، اصدق الله يصدقك. اذا بدأت وقربت وهميت وسلكت، ابن القيم بيقول ايه: فاذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه. ابن القيم له في الفوائد كلام، كتاب الفوائد يقول ايه: فإن الله إذا أحب عبدا سيره بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يرضيه بما يقدره. لما تبقى ماشي لربنا صح ويحبك، لما يعطف عليه يصرف عنك الشرور ويصرف عنك الهموم ويصرف عنك الآثام ويصرف عنك الآلام، عطف. وإذا قدر عليك خلاف اللي انت عايزه باللطف يرضيك. سيره بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، اللي انت بتحذر منه وبتخاف منه يقيك إياه، ولطفه يرضيه بما يقدر. وإذا قدر عليك شيئا لطف بك فأرضاك، يرضيك، يرضيه بما يقدر. يقول إيه ابن القيم هنا إيه؟ يقول: فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه وتولى تربيته أحسن مما يربي الوالد الشفيق ولده، فأصلح له أمور معاشه ودينه ومعاده. الله الملك جل جلال الله، الكون كله في قبضته والأمور كلها بيده، ولا يجري شيء في الكون إلا بقدرته وخلقه ومشيئته. فأمور الفلوس وأمور الصحة وأمور الزوجة وأمور الأولاد وأمور الشغل وأمور الصلاة والذكر والقرآن والدعوة والعلم وقيام الليل والنوم والصحيان والآخرة الخاتمة والموت والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ده في ايد ربنا. فممكن يدبر لك كل ده جملة واحدة. تدبير الملك، ترتيب الملك، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يشغله شأن عن شأن. سبحانه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قال سبحانه وما مسنا من لغوب. يرزق الناس جملة واحدة، قال إيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. سبحان الله العظيم. القضية إذن أنت مفكر أن أنت يعني هيعجز ربنا أن يدبر لك أمر لقمة العيش؟ مفكر إيه؟ الله جل جلاله يدبر لك كل شيء بقدره وقدرته، بلطفه وعظمته، بإكرامه وتيسيره. قادر، قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. فالشاهد يا إخوة أن العبد إذا سار إلى الله وأخلص له فإن الله سبحانه وتعالى يعطف عليه ويقيم له حياته، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ فلو كشف الغطاء، فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره، فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد حبا وشكرا لرب. لو تعرف ربنا بيدبر لك قد ايه ويصرف عنك دي ويحوش عنك ده ويبعد عنك دول وييسر لك ده ويعينك على ده ويوفقك في ده ويقويك على ده وياخد منك ده ويعطيك ده. تدبير. لو تعرف كنت تحبه، كنت تحبه، لأن انت ما تستاهلش إن ربنا يسخر لك كل ده، الملائكة والصالحين، ده سخر لك السماوات والأرض، سخر لك حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك بالتثبيت، وهو سبحانه ينزل عليك السكينة. اسمع اسمع، ابن القيم يقول ايه؟ فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد محبة لله وشوقا إليه ولتقطع قلبه شكرا لله. ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب. هي دي، إن إحنا شايفين الأسباب، شايف الشاشة اللي قدامك، شايف الشيخ اللي قدامك، سامع الصوت اللي وصل لودنك دلوقتي، لكن ما شفتش من عشرات السنين إن ربنا سخر اللي يخترعه ده. وشوف بقى، من عشرات السنين بشر قديه في الدنيا كلها مسخرين عشان تسمع انت الكلمتين دول الليله دي. انت بس شايف السبب وناسي مسبب الاسباب. ابن قيم بيقول ايه بقى بعد كده؟ ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على شهواته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. يا يعني ممكن واحد يعرف طريق ربنا ويمشي فيها وبعدين يرجع تاني؟ آه. إيه السبب؟ قلنا سبب من الأسباب المرة اللي فاتت اللي هو النفس، جبل عظيم وعر شاق في طريق السير إلى الله، جبل خطير. النفس دي إن واحد مثلا إيه جه ربنا أكرمه في رمضان وتاب، نفسه تفضل تلح عليه، نفسه الأمارة تقول له بقى أنت هتقدر تبطل السجائر؟ لا لا لا لا، ده نسبة النيكوتين في الدم مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، نفسه تضغط عليه إنه يرجع للمعصية تاني فيرجع بعد ما تاب. النفس تقول له بقى أنت هتقدر تبطل الشلة والصحبة والسهرات؟ لا. هتقدر تبطل البت اللي انت بتحبها وتمشي معاها؟ مش ممكن. نفسه الكلام ده، نفسه جبل، هو بس مجرد ما يعدي جبل نفسه عدى منها خلاص انتهينا، بس يعدي منها السبب الثاني بقى، ودي نقطة خطيرة جدا جدا إلى أبعد حد، كل الدنيا بتعاني منها ومحتاجين نفهمها، اسمها إيه؟ العصرة التي تصيب قلب التائب بعد التوبة. إنسان تاب، واحدة كانت متبرجة وربنا كرمها واهتدت ولبست النقاب، واحد كان ضال وضايع وتايه في المعاصي وربنا كرم وتاب وأعفى لحيته. بعد شوية، أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة ستة سنة، يفاجأ إنه بدأ يندم على الالتزام. وخلي بالكم هقول قاعدة، أن الندم على حسنة يحبطها. إن إنسان عمل حسنة، صلى ركعتين ورجع يقول يا ريتني ما كنت صليت، حبطوا الركعتين، ما فيش أجر له. الشاهد إيه؟ إن ممكن تبقى الأخت دي جاية خارجة راح مشوار، وهي في ملابس البيت وزينة البيت، فبدأت تغسل المكياج اللي هي عاملاه وتلبس الإسدال أو الإدناء، اللي هيغطيها كلها بالأسود، وقفت قدام المراية بتظبط نقابها، فيجي في قلبها عصرة كده، أنا إيه اللي خلاني عملت كده؟ أنا بداري كل ده ليه؟ النفس تقول لنفسها إيه؟ يبدو أن أنا استعجلت، أو وهو ملتحي واقف وفوجئ بتضييق من في شيء من حياته، قل أنا استعجلت في موضوع اللحية، كان المفروض استنى شوية أما أكبر شوية. العصرة دي الناس فيها فريقين، واحد صبر وثبت عدى، التاني استسلم للعصرة وبدأ يفكر فيها انتكس ورجع، وصعب جدا بعد كده بعد هذه الانتكاسة والرجوع انه يطلع تاني ويواصل السير الى الله. انا عايز نقرأ كلام ابن قيم في موضوع العصرة دي، بيقول ايه؟ يقول وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن، وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن. كلام ابن القيم وهو فقيه في هذا الشأن، ابن القيم بيقول ايه؟ ان كل انسان بيقول كده، كل تائب لابد له، يبقى كل تائب، كل واحد تائب لابد له، لابد لكل تائب، مش انت بس، كل الناس، كل التائبين، من عصرة وضغطة في قلبه. ربنا قال كده، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي دي، إن لازم في أول التوبة من ابتلاء، سيدنا كعب بن مالك، وسيدنا كعب بن مالك لازم كل ما نتكلم عن التوبة لازم تيجي سيرة كعب بن مالك. ليه؟ لأن هو في قصة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار العصف وعلى الثلاثة. سيدنا كعب بن مالك كان من هؤلاء الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. في قصة توبة كعب بن مالك ده أصابته العصر بدري قوي. قال إيه؟ باختصار إن الرسول لما رجع راح قاعد قدام سيدنا النبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ قال يا رسول الله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. قال فلما خرجت من عنده تبعني أقوام من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. المنافقين كلهم لما قعدوا قدام سيدنا النبي ده واحد يقول له أصل أمي ماتت، يقول له الرسول قم يغفر الله لك، أصلا كنت مريض قم يغفر الله لك، أصل بنتي كانت جالها مش عارف إيه قم يغفر الله لك، كل واحد كذب كذبة. سيدنا كعب بن مالك صدق، قال له إيه يا رسول الله ما كانش في حاجة أنا غلطان. الرسول قال طب قوم أنت بقى لما ربنا ينزل حكم فيه. فلما قام وخرج اعمامه اخواله اخوان زوجته نسايبه خرجوا وراء، ايه يا عم انت عامل لي فيها بقى بطل، ما تقول زي ما الناس كلها قالت، ما كل الناس بتاخد من البنك ما تاخد انت كمان، انت يعني تقي قوي. يقول فما زالوا يؤنبونني يا ابني اشتغل شغلانه ما كل الناس شغالين نصابين، ايه المشكله خلص نفسك بقى الدنيا. فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. قال لحد ما فكرت إن أنا أرجع أقول له لا يا رسول الله معلش أنا كان عندي ظروف عصرة. طب العصرة دي اتسمت عصرة ليه؟ هاتولنا بقى سفنجة معانا في الحلقة الجاية عشان نبين قضية العصر دي وإزاي تحصل العصرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.